الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه وتسديده مع تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل، ومع المقدمة النافعة الماسعة التي لا يستغني عنها طالب علم، وخاصة فيما يتعلق بتفسير كلام الله جل وعلا، وهي مقدمة من أنفع وأنجع المقدمات التي ينبغي العناية بها. وفي هذه المقدمة ذكر رحمه الله تعالى علوما متعلقة بالتفسير، قد أتينا على جل هذه العلوم بالتفصيل، وبلغنا إلى العلم الثامن من العلوم التي يحتاجها المفسر، وأدخلها ابن جزي في علم التفسير. فالعلم الثامن قال: وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين. أصول الدين يعنى به الأمور المهمات التي يرتكز عليها الدين، ما يتعلق بالعقائد والإيمان بالله جل وعلا وتوحيده وما إلى ذلك، فهذا من أصول الدين، ودخول هذا أمر واضح وجلي، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في تأصيل هذه العقائد وبيانها. فالقرآن توحيد كله، القرآن توحيد كله. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذه العبارة بأن القرآن كله توحيد، قال: فإن القرآن إما أمر بالتوحيد وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما أمر بمكملات التوحيد، وإما نهي عما يناقض التوحيد بالكلية أو يقدح فيه، وإما بيان لحال الموحدين في الدنيا وثمرات توحيدهم في الدنيا وما يلقونه في الآخرة من الجزاء الحسن عند الله جل وعلا، وإما بيان لشناعة حال الكافرين والمشركين في الدنيا والآخرة. هذا مجمل ما يتعلق ببيان أن القرآن كله توحيد. وإن كنا نقول أن القرآن على أقسام ثلاثة، في التوحيد ثلث، وفي القصص ثلث، وفي الأوامر والنواهي ثلث الثالث، لكن لو تأملت هذه الثلاث تجد أنها تصب في تقرير التوحيد وبيانه، فأصبح القرآن كله توحيد وبيان لأصول الدين. لهذا قال: وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها. القرآن يا أخوان من تأمله وجد أن الله تعالى يقرر في كتابه الاعتقاد الصحيح. الإمام وفقه الله في هذه الصلاة قرأ خاتمة سورة البقرة التي قال الله جل وعلا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: وانصرنا على القوم الكافرين، قال: كفتاه. قال أهل العلم: كفتاه الإثم، وقيل: كفتاه قيام الليل، والصحيح أن نقول: كفتاه وكفى، كفتاه كل شيء. ولهذا قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: كفتاه وكفى، لا نقيد ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مقيد، فمن قرأ هاتين الآيتين في الليل كفتاه كل شيء. ولا تسأل عن فضل الله جل وعلا وسعة رحمته سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا لأن فيها تقريرا للعقائد: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا تقرير لعقيدة التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. وهذا في آخر هذه السورة، وفي أولها ذكر أيضا أركان الإيمان، وفي وسطها ذكر أركان الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. إذن أصول الدين في القرآن على طرفين أو نوعين: الأول إثبات العقائد وذكر البراهين والأدلة على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وهذا ظاهر جدا لمن تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن كتاب الله جل وعلا فيه بيان هذه الأصول كلها. ثم قال رحمه الله تعالى: والرد على أصناف الكفار. كذلك في القرآن من هذا النوع من أصول الدين الرد على الكفار وعلى شبههم وعلى أباطيلهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس من شبهة إلا وفي القرآن ما يردها، ليس من شبهة أو باطل إلا وفي القرآن ما يبطلها، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. ليس الشأن في وجودها، هي موجودة، لكن الشأن في استخراج هذا الرد من كتاب الله تعالى. وقال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مثلا واسعا في كتاب كشف الشبهات، قال: لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها. ثم قرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتي الكفار بشبهة إلا وفي القرآن ما يردها. ولكل قوم وارث. يا أخوان، ترى شبه الكفار اليوم والملحدين والمعاندين وأهل البدع والزيغ والزندقة، شبههم هي شبه السابقين، لكن تختلف إيش في قالبها، في صورها، لكن حقائقها هي نفس التي مع من السابقين. ولهذا تجد أن القرآن تكفل برد شبه المبطلين ودحضها: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. رد الشبه هذا باب عظيم يا إخوان، والآن في هذا الزمان خاصة نحن بحاجة إلى علماء راسخين في العلم يذبون عن دين الله وينافحون عن دين الله، يردون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هؤلاء العدول هم العلماء الربانيون الذين معهم سلاح العلم لرد أي شبهة يذكرها أهل الباطل. لذلك إخوان، لا تنزعج إذا سمعت أهل الباطل ورأيت لهم صولة ورأيت لهم صوتا عاليا، لا تنزعج. لماذا؟ لأنه سبحان الله كلما أظهر أهل الباطل شبههم كلما قيض الله تعالى لهذه الشبه من يردها. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله قد قيض لكل بدعة من يردها من أهل العلم. يقيض الله لدينه من يحميه وينافع عنه. ولهذا استنبط الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى من قصة طالوت وجالوت، استنبط منها من قول الله تعالى لما قال الله جل وعلا: إن الله قد بعث لكم، لما قال لهم طالوت إن الله قد بعث لكم، لما قال داود إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ماذا قالوا؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، شبهة، ولم يؤت سعة من المال، شبهة ثانية. فلاحظ لما كانت الشبه بهذه المثابة قيض الله ردها بأقوى، قال ما هو الرد؟ إن الله اصطفاه عليكم. الأمر اصطفاء، هذا رد قوي، يكفي هذا رد، إن الله اصطفاه عليكم. والله تعالى يختار ما يشاء ويصطفي من خلق ما يشاء، ما كان لهم الخيرة. وإن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، عند بسطة في جسمه وفي علمه، وهذا مثله يستحق أن يكون ملكا. ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء، ليس أنتم، الله الذي ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فانظر لما كثر المعارضة للحق جاء الرد بهذه القوة. لذلك فالله جل وعلا يقيض للحق من يذب عنه. فنسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم ممن ينافع عن دينه، ممن يشرف بالدفاع عن هذا الدين العظيم ويحمي حما توحيد الله جل وعلا. إذن هذا من أصول الدين، هذا الصنف الأول. والآخر قال أن الطوائف المختلفة من المسلمين، هم مسلمون لكنهم مختلفون على بدع، أشاعرة، كرامية، الخوارج على القول بأنهم مسلمون، المرجئة، غير الغلاة وغيرهم، الطوائف الضالة المنحرفة عن جادة أهل السنة، أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن. كيف؟ هذا إخواني يحتاج إلى بيان. أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن. لاحظ يا أخوان، لو أن أهل الباطل يأتون بباطل محض غير مشوب بحق، هل يقبله أحد؟ أبدا ما يقبله. لكن أهل الباطل يشوبون باطلهم بشيء من الحق لينخدع به الناس ويروج عندهم. ولله الحكمة، لله الحكمة. ولهذا القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، يأتي الخارجي من الخوارج فيستدل بآية من القرآن على صحة قوله الباطل فينطلي وينخدع به من الناس من ينخدع، ويأتي المرجئ من المرجئة ويستدل بآيات الوعد والترغيب على منهجه ومذهبه الباطل، وهكذا. فأهل الباطل وأهل البدع يأخذون من كتاب الله، لكن ليس الشأن في هذا، وإنما الشأن موافقة الآية للحق. ولهذا عمر رضي الله عنه لما وجد في عهده صبيغ بن عسال التميمي الذي كان ماذا يعمل؟ كان يأتي إلى الآيات المتشابهة في القرآن فيضرب بعضها ببعض، يضرب القرآن بعضه ببعض ليلبس على الناس. عمر دعاه قال ما اسمك؟ قال عبد الله صبيغ، عبد الله صبيغ. قال وأنا اسمي عبد الله عمر. ثم ضربه بعراجين النخل، عراجين النخل، نعم الكرب، ضربه ضربا شديدا حتى قال قد ذهب الذي أجد، قد ذهب الذي أجد، وما أحوجنا اليوم إلى أن نستعمل العراجين في ضرب كثير من الناس اليوم الذين لبسوا على الناس في القنوات الفضائية، في الصحف، في وسائل التواصل. أصبح الآن أصبح الفضاء كلأ مباحا، يهدي فيهم من يهدي، ويتكلم من لا علم عنده، ويلبس على الناس، وأصبح عامة الناس في حيرة لأنهم استمعوا إلى هؤلاء المتعالمين الذين خدعوهم ببهرج القول، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فاحذر، لا يغرك بلاغة هذا المتكلم وبيانه وحسن أسلوبه، فإن الله قال عن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم سحر يسحرون به الناس بالبلاغة والبيان، العبرة بموافقة الحق لا بحسن البيان وفصاحة اللسان. لهذا قال المؤلف هنا تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج إلى مذهبها بالقرآن وترد على من خالفها بإيش؟ بالقرآن. هذا يا أخوان مما فتن به الناس، لذلك لا يستغني أحد منا مهما بلغ من العلم والإيمان ما بلغ، لا يستغني عن أن يدعو الله دائما وأبدا وأن يسأله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قد زاغ قوم وهم على علم وعلى هدى، فانتبه لا تركن إلى عقلك وإلى فهمك وإلى حذقك وأن عندك من الإيمان ما عندك ومن الطاعة ما عندك. لا، الله تعالى ماذا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ تأمل معي الآيات لتعرف حاجتي وحاجتك وحاجة كل إنسان إلى تثبيت الله جل وعلا. قال الله تعالى وإن كادوا، الكفار كاد من أفعال المقاربة، من أفعال إيش؟ المقاربة، يعني قاربوا، كاد الشيء أن يفعل، كاد المنديل أن يسقط، يعني إيش؟ قارب السقوط. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الكفار كادوا أن يفتنوا من أعلم الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله محمد صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يفتنوه عن ماذا؟ عن الذي أوحى الله إليه القرآن والسنة. وإذا لاتخذوك خليلا. طيب ما الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ينفتن؟ هل هو ذكاؤه؟ قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك نصيرة. الأمر يا أخواني يحتاج إلى تثبيت. فالعبد منا يسأل الله دائما وأبدا الثبات. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إذا استفتح الصلاة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وها هنا سؤال لكم حتى نغير شيء من الروتين، لماذا في هذا الدعاء سأل الله تعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ لماذا؟ ما السر؟ لماذا لم يسأله بربوبيته لغيرهم الملائكة؟ لماذا اختار سؤال الله تعالى بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل؟ نعم أحسنت، لتخصصاتهم، للأعمال التي وكلوا بها. ما الأعمال التي وكلوا بها؟ جبريل بالوحي، وإسرافيل النفخ في الصور، وميكائيل إنزال الغيث. طيب ما الجامع بين هذه الأعمال كلها؟ لا ها أدق من هذا، ها ما الجامع بين أعمال هؤلاء الثلاثة؟ إنزال الوحي، إنزال الغيث، النفخ في الصور. الغيب، لا هذا الغيب لله، ما أحد يعلمه، الغيب لله. أقول أعمال هؤلاء الثلاثة هناك قاسم مشترك، لا غير هذا. الآن جبريل بالوحي يحيي إيش؟ الأرواح. وميكائيل بالمطر يحيي الناس، الأرض والحيوان والإنسان. وإذا نفخ إسرافيل بالصور يحيي الله به الموتى. الجامع الحياة، الجامع إيش؟ فأنت تسأل الله جل وعلا بربوبيته لهؤلاء الثلاثة أن يحيي قلبك ويثبته على الدين. انظر إلى فقه يا أخوان، فهم الأدعية فهمها يعين على حضور القلب حال الدعاء. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدبر هذه المعاني. هذا المعنى أشار إليه ابن القيم، ابن القيم بيّن هذا السر في هذا الدعاء العظيم. وأنت وأنا وكل واحد من المصلين في كل ركعة يدعو الله تعالى فيقول اهدنا الصراط المستقيم. أعظم سؤال يحتاجه الواحد منا سؤال الهداية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يثبت قلوبنا على دينه. إذن هنا قال وتزعم الطوائف تزعم أن المخالف لها خالف القرآن، ولا شك أن من هؤلاء المحق والمبطل. هؤلاء طوائف منهم محق منهم مبطل. قال فمعرفة تفسير القرآن أن تصل في ذلك إلى التحقيق مع التسديد والتأييد من الله والتوفيق. لابد أن تستحضر أنك لن تصل إلى مراد الله جل وعلا من كلامه إلا بتوفيق من الله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية ومن تدبر القرآن طالبا الهدى انتفع به. من تدبر القرآن طالبا، لاحظ هؤلاء الطوائف هم يقرأوا القرآن لماذا؟ لأجل الهدى؟ لا، لأجل أن ينصروا مذهبهم، ينصروا مذهبهم ويردوا على مخالفيهم. يأتي الأشعري فيأتي على آية من كتاب الله فيلوي عنقها ويأتي بها على معنى باطل ليرد عن بدعته ويرد الناس عن الحق، يلبس على الناس. مثل قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة بالضاد، ناضرة يعني حسنة مضيئة، فيها وضاءة، فيها نظرة، فيها جمال، فيها بهاء، إلى ربها ناظرة بالضاء. بعض أهل البدع قالوا لأجل أنهم لا يعتقدون أن الله تعالى يرى في الآخرة قالوا إلى ربها ناظرة يعني تنتظر ثوابها. يقول حنا نستدل هذه الآية صحيحة، آية كتاب الله، لكن إلى ربها ناظرة يعني تنتظر ثوابها وجزاءها. فبعض الناس يقبل هذا، يقبل هذا الكلام. لاحظ أن هذا المخالف المبتدع استدل على بدعته بإيش؟ بآية من كتاب الله، لكن استدلاله باطل. واضح يا أخوان؟ الصحيح إلى ربها ناظرة، تنظر، تنظر ربها. وقد جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يرى في الآخرة، وأن أعظم نعيم ينعم الله تعالى به على أهل الجنة أن يروا وجهه الكريم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم ووالدينا بلذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا هو النعيم العظيم. لكن أولئك القوم حرفوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفونه من بعد مواضعه. فانظر إلى هذا الأمر تعرف خطورة الاستدلال بالقرآن على المذهب الباطل، وأنه ينبغي للعبد أن يكون قصده الحق. قصدك الحق، إذا جاءك الحق فاقبل به، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بغيضا بعيدا. لو أنه يهودي جاء بالحق فاقبل، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. لو كان أخاك من أمك وأبيك جاء بباطل ترد، جاء بحق تقبله. فأنت قائدك الحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق ذي الرجال. الناس اليوم في الغالب إذا قيل فلان قال كذا إن كان يحبه وشيخه المقدم قال حق، وإن كان القول من شخص لا يحبه قال باطل. فالمعيار عنده الرجال، لا، ليكن المعيار عندي وعندك الحق فقط، توفق بإذن الله تعالى. وهنا تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس إذا قرأ بعض الكتب في التفسير وجد أن هذا المفسر قد حرف في بعض الآيات، أو أتى على قول بعض المخالفين، مثلا أول بعض صفات الله تعالى، فتجد بعض المفسرين إذا جاء عند قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم قال يعني قدرة الله فوق قدرتهم أو فوق أيديهم، لأن العرب تطلق اليد وتريد بها النعمة أو القدرة، فهذا تحريف، تحريف. لماذا حرف؟ يقول هؤلاء إذا أثبتنا لله يدا لزم عندهم في فهمهم المستقيم، لزم عندهم أن يد الله تعالى مثل أيدينا. هل هذا لازم يا أخوان؟ لازم؟ الآن يدي أنا ليد صح؟ وكل منكم له يد، ونحن كلنا بشر، هل يدي مثل أيديكم تماما في الطول واللون والحجم؟ أبدا، مع أننا كلنا بشر بني آدم، ومع ذلك نتباين في هذه اليد. كذلك الحيوان له يد، ومع ذلك يد الحيوان تختلف عن أيدينا. فإذا كان التباين بين المخلوقات فما ظنك بين الخالق والمخلوق؟ فهذا اللازم غير لازم. فنقول لله يد وله وجه وله بصر وله سمع، ولكن هذه تليق به سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيتها، الكيفية هي الله، غيب لا نعلمه، لا نكلف به، السؤال عنه بدعة، لا تقل كيف هو، لأن لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة بحمد الله تعالى أسلم الناس وأعلم الناس وأتقى الناس، لأنهم سلموا، ما كان عند الصحابة خلاف في الصفات، كان الصحابة يسمعون القرآن فيه ذكر صفات الله تعالى وأفعاله جل وعلا وأسمائه، ما اختلفوا في ذلك قيد أنملة، التابعون لهم بإحسان ما عندهم اختلاف، إنما جاء الخلاف بعدهم لما دخل علم الكلام والفلسفة عند المسلمين، اضطرب الناس. فاعرف أصل هذه المسائل، لأن بعض الناس يقول لا يا أخي الشيخ فلان عندنا قال كذا، لا عليك من فلان ولا علان، عليك من محمد صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا رأس لهم إلا رسول الله، أهل السنة لا رأس لهم يتعصبون لقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل واحد غير محمد صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، يؤخذ من قوله ويرد، لكن قول محمد صلى الله عليه وسلم لا يرد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواحد يا أخواني يؤصل هذا المعتقد في نفسه وعلى أهل بيته وذريته ومن يعرف، يطمئن ويرتاح، ولا يسلك الطرق الملتوية المخالفة. كل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا أبا حنيفة، ولكن خذ من حيث أخذنا. قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يا أخوان ينبغي أن يكون واضحا جليا، نسير عليه، نحيا عليه، نموت عليه، تطمئن به قلوبنا، أما ما يحصل اليوم من تنازع واختلاف لأجل تعصبات إلى مذاهب وإلى فرق وأحزاب فهذه مصيبة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذا ما يتعلق بالعلم الثامن. قال العلم التاسع من علوم التي تتعلق بكتاب الله جل وعلا أصول الفقه. أصول الفقه قال: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن الكريم. أصول الفقه أداة نافعة جدا لمن رام تفسير القرآن الكريم. ليه؟ قد يقول قائل: يا شيخ الصحابة ما عندهم علم أصول الفقه. نقول: صحيح. والتابعون لهم بإحسان ما عندهم كذلك، إنما ألف هذا بعد. أول من ألف في هذا العلم من؟ الشافعي، كتابه الرسالة، فالناس عالة عليه. وما كان فيه علم الكلام، ما كان فيه علم الكلام الذي جاء بعده. نقول: الصحابة كانوا أهل لسان وأهل علم، فما احتاجوا إلى هذا. يعرفون العام والخاص، يعرفون المطلق والمقيد، يعرفون المجمل والمبين، يعرفون الناسخ والمنسوخ، وهذا كله يرجع إلى أصول الفقه. يعرفون دلالة الأمر للوجوب، ويعرفون دلالة النهي للتحريم، فما احتاجوا لتدوين هذا. لكن الناس لما ضعف عندهم العلم احتاجوا إلى التقعيد وإلى التأليف في هذا. لذلك طالب علم التفسير يحتاج إلى علم أصول الفقه، لكن ليس هذا العلم علم لازم للتفسير، وإنما يخدم علم التفسير في استنباط الأحكام. في استنباط الأحكام عندك ظاهر، عندك نص، وعندك ظاهر، وعندك إيش؟ فحوى الخطاب، دليل الخطاب، إشارة، لأن أحيانا المعاني تأخذها من النص. هذه الآية نص بكذا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نص في تحريم إيش؟ الخمر. نص، ما في أحد يستطيع إيش يقول غير هذا، ولا يمكن أبدا لأحد كائن من كان يحرف الآية عن معناها. نص في تحريم فاجتنبوه، خلاص. أحيانا يكون ظاهر الآية دال على هذا المعنى، لكن ليس إيش نصا فيها، يعني ظاهرها وتحتمل معنى آخر، فهل تأخذ بالظاهر أو المحتمل؟ الظاهر. وأحيانا يكون فيه فحوى الخطاب، فحوى الآية، فحوى الحديث دال على كذا. فهذا كله يرجع إلى أصول الفقه، وأن طالب علم التفسير لابد أن يكون عنده شيء من أصول الفقه. لهذا قال المؤلف: على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، ما اشتغلوا بهذا العلم، لأنهم لم يحتاجوا إليها، إلى هذا العلم، وإنها لنعم العون على فهم المعاني. يعني هي آلة وأداة، عندك علوم أصيلة وعلوم مساندة، سمى علوم آلة. علم النحو علم آلة، علم البلاغة علم آلة، أصول الفقه علم آلة، لكن العلم الأصيل التفسير علم أصيل، الحديث، الفقه، التوحيد، هذه لا بد منها. لكن تلك العلوم هي تخدم هذه العلوم وتعين على استنباط المعاني. لهذا قال: وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. يعني الأصولي يستطيع الترجيح من خلال الأدوات التي معه، من خلال هذا العلم. قال: وما أحوج المفسر إلى أن يعرف النص والظاهر والمجمل والمبين. المجمل مثلا: إلا ما يتلى عليكم. مجمل، ما الذي يتلى علينا؟ نقول في قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. هذا مبين، ما يتلى عليكم مجمل، بينت الآية بالتفصيل المحرمات، كذلك العام والخاص، تأتي آية عامة تعم كل ما يدخل تحتها من معنى، فتأتي آية أخرى تخصص هذا العام وتبين أن المراد بهذا العموم هذا الخاص وحده ويخرج ما سواه. كذلك المطلق المقيد مر معنا في الكفارة، كفارة الخطأ والظهار واليمين، وأن الكفارات عتق رقبة، وجاء في كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق في غيرها على المقيد، فيشترط في كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة اليمين أن تكون الرقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. كذلك فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب والنسخ وشروطه والتعارض بين الأخبار، أحيانا يظهر تعارض، هل التعارض في كلام الله؟ لا، وإنما التعارض يقع عندي وعندك لضعف العلم، فقد يظهر عندك تعارض بين آيتين فأنت بحاجة إلى مرجحات. قد مر معنا بعض المرجحات التي يترجح بها قول على قول أو معنى على معنى، فتأخذ هذه المرجحات لترجح بها القول الصواب على غيره. كذلك أسباب الخلاف، يعني ما الذي جعل العلماء يختلفون؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى يومنا هذا خلاف كبير، ما هي أسباب الخلاف؟ كثيرة، أو أولها اختلاف الأفهام والعقول، فعقلي وفهمي يختلف عن فهمكم. كذلك بلوغ الأدلة، قد يكون بعض العلماء ما بلغه الحديث أو ظن أنه منسوخ، فهذه كلها أسباب، وقد بينها ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم. ما هو الكتاب؟ ذكرني إياه. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا ابن تيمية. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني يقول يرفع عنهم اللوم، لا تلوم العلماء لماذا خالفوا الحق، قد ترى قولا لأبي حنيفة خطأ الصواب خلافه، قد ترى قولا لأحمد خطأ مخالف للدليل، قد ترى قول مالك للشافعي، ما الذي أوقعهم في هذا الخطأ؟ هل تعمدوا ذلك؟ لا، وإنما لأسباب. ابن تيمية بيّن هذه الأسباب فقال رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لذلك لا تطعن في العالم لأنه خالف الحق، وإنما التمس له العذر، التمس لهذا العالم العذر ولا تأخذ بخطئه، لا توافق العالم على خطئه لكن احفظ مقامه وحقه. قال أيضا وغير ذلك من علوم أو من علم الأصول. إذن هذا العلم علم رصين مهم ينبغي لطالب علم التفسير أن يعتني به. بقي عندنا علم اللغة وعلم البلاغة البيان وعلم النحو، وهذه إن شاء الله لعلي أرجوها إلى اللقاء القادم، لأن الوقت أزف وعندي بعض الشغل قبل العشاء، فأستميحكم عذرا توقف في هذا الدرس إن شاء الله، سيكون اللقاء القادم ننتهي بإذن الله من هذه العلوم ونأتي على باب آخر من أبواب هذه المقدمة النافعة الماتعة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، وأسأله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم ووالدينا من نحب في الفردوس الأعلى، إنه أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.